بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله يصل إليه نداء الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من أيام هذا الشهر الكريم، شهر ربيع الأول، الذي يشرق هلاله كل عام على الدنيا، ويشرق مع هلاله هلال أشد ضياء وأكثر نورا، ألا وهو هلال بعثة خاتم المرسلين، فهو النور وهو الضياء، وهو الذي أنار دياجير الظلام. إخوة الإيمان والإسلام، وشاء ربنا سبحانه وتعالى أن يكرم هذا الشهر بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فحق له أن يتيها على كل الشهور وعلى كل الأزمان، ويولد مع كل شهر هلال جديد. ولكن مولد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وحيد لا يتكرر، باهر لا يتغير، باق لا ينكشف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع مددها. إخوة الإيمان والإسلام، هيا معا إلى خير استهلال لهذا اللقاء الطيب، هيا معا إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة الصافات يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعتي فنظر نظرة في النار فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناه وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين

نصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون سلام على إنهما من عبادنا المؤمنين وإن أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم الله ربكم الله ربكم ورب آبائكم فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله وتركنا عليه في الآخرين سلام على إِنَّا